بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالوقف: وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمين وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجز، ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط الموقوف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وسبق الكلام عليه. قال الثاني: وكونه على بر. نعم، من شروط الوقف أن يكون على جهة بر، فلا يصح الوقف على غير البر. والمراد بقوله رحمه الله على بر يعني إذا كان على جهة عامة، فالوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على معين. فإذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر، فلا يصح الوقف على شيء محرم ولا على شيء مكروه ولا على شيء لا بر فيه. فهمتم؟ إذا لابد في الوقف إذا كان على جهة عامة لابد أن يكون على جهة بر، كالمساجد وكتب العلم مثلا، المصحات، مستشفيات، وما أشبه ذلك من الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل. أما لو وقف على محرم، يعني وقف على أهل الغنى، وقف على أهل الزمر، وقف على كذا وكذا من الأشياء المحرمة، فإنه لا يصح. كذلك أيضا لو وقف على شيء مباح ليس بقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل فإنه لا يصح. وهذا كما سبق فيما إذا كان الوقف عاما. أما الوقف الخاص أو أما الوقف على المعين فلا يشترط فيه أن يكون على جهة بر، فيصح الوقف على الكافر، على الكافر الذمي. فلو أن شخصا وقف على يهودي أو نصراني أو ما أشبه ذلك معين فإنه يصح. أما لو وقف على اليهود أو على النصارى أو على طائفة من اليهود أو النصارى أو أهل البدع فإنه لا يصح. ما الدليل على صحة الوقف على الكافر المعين؟ استدلوا لذلك بأن صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي، قالوا: وهذا كان بمحضر الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. فهمتم؟ إذن من شروط الوقف، من شروط الوقف أن يكون على جهة بر. متى؟ إذا كان على جهة عامة، بمعنى أن الإنسان وقف على طائفة أو جماعة أو ما أشبه ذلك لا بد أن يكون هذا الوقف على بر. والدليل على اشتراط أن يكون على بر لأن أصل الوقف هو التقرب إلى الله، المقصود الوقف التقرب إلى الله، فما لا يقرب إلى الله لا يصح وقفه. يستثنى من ذلك، من الوقف على جهة عامة يستثنى منه إذا كان إيش؟ على معين، فيصح الوقف على المعين ولو كان غير جهة بر. قال رحمه الله: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، فيصح وقف الذمي على المسلم وهذا لا بأس به، كذلك أيضا وقف المسلم على الذمي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين. نعم، على معين يملك، وكونه يعني الوقف في غير مسجد ونحوه على معين يملك. يشترط في الوقف أيضا أن يكون على إيش؟ معين يملك، يعني يملك. فلا يصح الوقف مثلا على حمل ولا على بهيمة وما أشبه ذلك، لا يصح. فلو قال: هذا وقف على ما في بطن فلانة، فإنه لا يصح، لأن ما في بطن فلانة لا يملك. لو قال: هذا وقف على مثلا خيل فلان، أو خير الجهاد، خير الجهاد، فإنه أيضا لا يصح. فلا بد في الوقف من أن يكون على إيش؟ معين يملك. يستثنى من ذلك المساجد، المساجد ونحوها، قالوا لأن هذا يتعذر، لأن المساجد لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا وقف على المساجد، على القناطر مما ينتفع به انتفاعا عاما، فلا يشترط فيه أنه إيش؟ أن يكون يملك. إذن لابد في الموقوف عليه، الموقوف عليه أن يكون معينا يملك. فلو قال هذا وقف على خير الجهاد، قل لا يصح، هذا وقف على حمل على ما في بطن فلانة، أيضا يقولون لا يصح، لأن خير فلان وما في بطن فلانة لا يملك. وهذا الشرط أو هذا الاشتراط في الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر بين، ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة صحة الوقف، صحة الوقف في هذه الصور. فيصح الوقف على خير الجهاد وإن كانت لا تملك، قالوا ويصرف في مصالحها من علف ونحوه، ويصح الوقف على ما في بطن فلانة أو على الحمل، ويصرف الوقف في مصالحه، في مصالحه، فهمتم؟ وهذا القول أصح، لأن القاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه لا محذور فيه شرعا فهذا هو الأصل. الأصل أن الوقف إذا لم يكن فيه محذور شرعي فإنه يصحح، لعموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. يقول مالك رحمه الله وكون واقف نافذ التصرف، نافذ التصرف يعني يكون تصرفه نافذا، فلا بد من أن يكون جائز التصرف وأن يكون أيضا نافذ التصرف. فلا يصح الوقف على المحجور عليه، فإنسان مثلا محجور عليه، حجر عليه، سواء كان الحجر عليه لحظ نفسه أم لحظ غيره فإنه لا يصح. واضح؟ سواء كان الحجر لحظ نفسه أم لحظ غيره. فمثلا إنسان حجر عليه لحظ الغرماء، حجر على ماله فوقف ماله، فهذا الوقف لا يصح. السبب نقول لأن هذا المال تعلق به حق من غيره. كذلك أيضا مجنون أو صبي وقف ماله، يقول لا يصح لأنه ليس له تصرف، التصرف لوليه. طيب نافذ التصرف ووقفه ناجزا، هذا الشرط كم؟ الخامس، أن يكون الوقف ناجزا. فلا يصح الوقف المعلق، المعلق، فالناجز المراد به إيش؟ غير المعلق، الناجز وغير المعلق. الوقف المعلق لا يصح، بحيث يقول إذا جاء رمضان مثلا فبيتي وقف، أو إذا قدم زيد فبيتي وقف، أو ما أشبه ذلك. السبب قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، قاعدة، قالوا الأصل في العقود أن تكون منجزة، والتعليق ينافي التنجيز، التعليق ينافي التنجيز. فعلى هذا جميع العقود، سواء كان ذلك عقود تبرعات أو عقود توثيقات أو عقود معاوضات، كلها لا يصح تعليقها، إلا أنهم رحمهم الله وأعني بذلك الحنابلة استثنوا مسألتين، قالوا يجوز فيهما تعليق العقود أو تعليق العقد. المسألة الأولى بيع العربون، بيع العربون يسمى العربون، فهذا بيع معلق، وبيع العربون هو أن يعطيه جزءا من الثمن لأجل أن يحبس السلعة، فإن أتم البيع احتسب من الثمن وإلا كان للبائع، هذا بيع العربون. مثاله مثلا أتي إليك تريد أن تبيع سيارة، قلت بكم؟ 100,000، قلت ليس معي الآن 100,000، هذه 3,000 4,000 عربون، عربون إلى يوم غد أو بعد غد، فإن جئتك بباقي الثمن وإلا فهي لك، وإلا فهي لك. هذا يسمى بيع العربون، وهو يعني جوازه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الثانية من المسائل التي تستثنى من التعليق، إذا علق العقد بإن شاء الله، بحيث قال بيعتك إن شاء الله ونحو ذلك، فإنه يصح. قالوا لأن المقصود بالتعليق هنا التبرك، التبرك. أما لو قال بعتك إن رضي أبوك، إن رضي زيد، إن جاء رمضان، فلا يصح. إذن نقول جميع العقود، قاعدة المذهب أو جادة المذهب، أن جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، واستثنوا هاتين المسألتين. والقول الثاني في أصل المسألة، يعني في أصل التعليق، أن جميع العقود يصح تعليقها، يصح تعليقها، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فمن ادعى امتناع معاملة أو وصف في المعاملة، فالأصل في جميع المعاملات في أصلها وفي وصفها الحل والإباحة، لعموم وأحل الله البيع، يعني عينا ووصفا. فمن ادعى تحريم عقد أو وصف في عقد فعليه ماذا؟ الدليل. بخلاف العبادات فالأصل فيها في أعيانها أو في أجناسها وفي أوصافها المنع. ثانيا مما يدل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أعظم من العقود، قد ورد في السنة التعليق فيما هو أعظم من العقود، وهو ولاية الجيش. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وإذا جاز تعليق الولاية، ولاية الجيش، فما دونها من باب أولى. أيما أعظم ولاية، قيادة جيش يترتب عليه من المصالح ما يترتب، أو مجرد عقد من العقود. إذن القول الراجح أن جميع العقود يصح تعليقها. نأتي إلى مسألة الوقف. فلو أن إنسان قال إذا جاء رمضان فبيتي وقف، أو وقفت بيتي في أول على رأس السنة الهلالية، فلا يصح على المذهب، إلا أنهم استثنوا من ذلك التعليق بالموت، تعليق بالموت، بأن قال مثلا إذا مت فبيتي وقف، قالوا في هذا الحال يصح ويجري مجرى الوصية، يصح ويكون حكم الوصية. مثال إنسان قال وقفت بيتي بعد موتي، أو إذا مت فبيتي وقف، قالوا هذا يصح ويخرج من الثلث، يعني يكون حكمه إيش؟ حكم الوصية. والصحيح أنه يكون وقفا، فما دام أنه نواه وقفا فإنه يكون وقفا، لأن هناك فرقا بين أن نجعله وقفا وبين أن نجعله وصية. إذا جعلناه وصية لابد أن يخرج من الثلث، وما زاد على الثلث لابد فيه من رضا الورثة. وإذا قلنا إنه وقف نفذ. إذن نقول لا يشترط على القول الراجح في الوقف أن يكون ناجزا، فيصح الوقف ولو كان معلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. يجب العمل بشرط الواقف، فما اشترطه الواقف من الشروط فإنه يجب العمل بها، يجب العمل بها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن شرط الواقف كشرط الشارع، إن شرط الواقف كشرط الشارع. ما الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف؟ نقول الدليل على ذلك أدلة، منها أولا قوله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن قال الله عز وجل فمن بدله في الوصية بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولا ريب أن ترك العمل بشرط الواقف أو تغيير شرط الواقف من التبديل. وثانيا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط. ولو لم يجب العمل بشرط الواقف لما كان للاشتراط فائدة. إذن نقول عمر رضي الله عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا، ولو لم نقل بوجوب العمل بشرط الواقف لم يكن لهذه الشروط فائدة ولا كانت لغوا. فما الفائدة؟ يقول وقفت كذا بشرط كذا وكذا وكذا، ثم نقول لا يجب العمل بها. وثالثا أن الواقف أخرج هذا الشيء عن ملكه، أخرج هذا المال عن ملكه على وصف معين، فوجب أن يتمشى فيه على هذا الوصف المعين. فأنا حينما وقفت وقفا وقلت بشرط كذا أو أشترط كذا، إنما ارتضيت أن يخرج هذا الشيء عن ملكي على هذا الوجه. فمعنى ذلك أنه إذا لم يعمل بهذا الشرط أو بهذا الوصف، إيش معنى ذلك؟ أن الواقف لم يرتضي هذا الأمر. إذن نقول من أدل على وجوب العمل بشرط الواقف لأجل ذلك أن الواقف أخرج المال عن ملكه على وجه معين. والأصل في مال المسلم الحرمة ولا يجوز التصرف فيه. إذن إذا تصرف فيه على غير الشروط الشرعية فمعنى ذلك أنه استحل شيئا من مال المسلم بغير حق. هذه أدلة تدل على وجوب العمل بشرط الواقف. يقول المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع، لأن شروط الواقف منها ما وافق الشرع ومنها ما خالف الشرع، فما وافق الشرع هو الذي يجب العمل به. الشروط الموافقة للشرع هي الشروط التي يعمل بها. بأن قال مثلا هذا وقف على زيد ثم عمرو، هذا وقف على طلبة العلم ثم الفقراء، من الشروط الشرعية. وأما ما خالف الشرع فإنه لا يجب العمل به، بل ولا يجوز العمل به. ما يجب؟ لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب، مخالفة شرط الواقف، يعني استفدنا من قول المؤلف رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، يقول ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، مفهومه أنه إذا خالف الشرع لا يجب العمل به وتجوز مخالفته. طيب، ما حكم مخالفة شرط الواقف الموافق للشرع؟ يعني إذا شرط الواقف شروطا وخالفها الناظر، فما الحكم؟ يعني قال اشترط الواقف شرطا والناظر خالف هذا الشرط، نقول مخالفة شرط الواقف الموافق للشرع لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يخالفه إلى ما هو أعلى، والحال الثانية أن يخالفه إلى ما هو أدون، والحال الثالثة أن يخالفه إلى مساوٍ. واضح؟ مثال الأول أن يخالفه إلى ما هو أعلى وأنفع، مثلا كما لو وقف وقفا في قرية من القرى، ثم رأى الناظر نقل هذا الوقف إلى مكة أو إلى المدينة، بأن قال مثلا هذا وقف على طلبة العلم في البلد الفلاني، ورأى الناظر من المصلح أن ينقل إلى مكة لشرف البقعة ولكثرة طلبة العلم ولدعاء الحاجة، هذا مخالفة إلى ما هو أعلى. مثال المخالفة إلى ما هو أدون، قال مثلا هذا وقف على طلبة العلم في المسجد الحرام، فنقله الناظر نقل هذا الوقف إلى طلبة العلم في مسجد من مساجد القرى. هذا أعلى ولا أدون؟ أدون بلا ريب. الثالث أن يخالفه إلى مساو بأن قال هذا وقف، هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في رمضان، على الصوام في رمضان، فنقله الناظر إلى مسجد مماثل، مماثل ليس فيه تميز عن هذا المسجد، وليس بأدون ولا أعلى، مماثل أو مقارب. فهل يجوز؟ نقول أصل أنه لا يجوز. إذن نقول شروط الواقف نوعا، شروط مخالفة للشرع فهذه إيش؟ لا يجب العمل بها، بل لا يجوز العمل بها. والثاني شروط موافقة للشرع، بمعنى أنه ليس في الشرع ما يخالفها ويبطلها، فالأصل وجوب العمل بها لما سبق من الأدلة. فإن خالف الناظر شرط الواقف فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يخالفه لما هو أعلى، أن يخالفه لما هو أدون، أن يخالفه لما لمساوي. متى يجوز المخالفة؟ في حال واحدة، وهي إذا خالف شرط الواقف فيما هو إيش؟ أعلى، فيما هو أعلى. وذلك لأن الأصل، قال ما الدليل؟ نقول الأصل وجوب العمل بشرط الواقف. عدلنا عن هذا الأصل وهو وجوب العمل بشرط الواقف لمصلحة، لأننا نقول لو علم الواقف بهذا العمل وافق ولا ما وافق؟ وافق. لو قيل له مثلا أنت وقفت على هذا المسجد الذي يرتاده مثلا يرتاده 20 من طلبة العلم، هناك مسجد يرتاده 1000 من طلاب العلم، لن يمتنع، لن يمتنع. يقول المؤلف رحمه الله: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر، يستوي غني وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف. ومع إطلاق يعني إذا أطلق بأن قال هذا وقف على بني فلان، أو هذا وقف على الطائفة الفلانية، أو هذا وقف على طلبة العلم، يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. فكل من اتصف بالوصف الذي علق الواقف الوقف عليه فإنه يدخل في ذلك. لو قال هذا وقف على المصلين في المسجد الفلاني، كل مصل يستحقه. هذا وقف على طلبة العلم، كتاب مثلا، كتاب طبع كتابا وجعله وقفا وكتب عليه هذا وقف على طلبة العلم، كل من اتصف بوصف طلب العلم يستحق منه. هذا وقف على الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، كل من اتصف بوصف ذلك يعني من حج فإنه يستحق هذا الوقف. وهكذا فيستوي الغني والفقير والذكر والأنثى، لأنه أطلق فيدخل إيش؟ كل من اتصف بهذا، لأن كونه يقول مثل على كذا الأصل في هذا الإطلاق الاشتراك. طيب لو قال وقف هذا وقف على بني فلان، يشتركون الذكر والأنثى والغني والفقير. لكن لو قال هذا وقف على المحتاج من بني فلان، اختص بمن؟ بالمحتاجين. هذا وقف على المحتاج من طلبة العلم أو على الفقير من طلبة العلم، فالغني لا يباح له. يقول رحمه الله: والنظر عند عدم الشرط بموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. شرع المؤلف في بيان لمن يكون النظر في الوقف، وبين أن الوقف أن النظر في الوقف يكون للناظر، والناظر هو القائم على شؤون الوقف. الناظر من النظر، والنظر بمعنى إيش؟ التصرف. وهذه الكلمة مستعملة إلى الآن، كلمة ناظر يعني من يملك التصرف فيما وكل إليه. وهذا يظن عندكم في مصر الناظر المدير، ناظر المدرسة يعني مدير المدرسة. الناظور أو الناطور الحارس مستعمل لكن موجودة، ومن مر بثمر بستان وليس عليه حائط ولا ناظر فله الأكل. يقول يقال ناظر ناظر ناظور ناظر. طيب إذن الناظر هو القائم على شؤون الوقف أو المتولي لأمر الوقف. كيف يكون الناظر؟ نقول الواقف إما أن يعين ناظرا أو لا، إما أن يعين ناظرا أو لا. فإن عين ناظرا تعين بأن قال هذا وقف والناظر فلان، إذا عين ناظرا تعين ولا يجوز العدول عنه، لأن جعله ناظرا هذا من العمل بشرط الواقف، يعني بشرط الواقف. وإن لم يعين ناظرا بأن قال هذا وقف ولم يعين ناظرا، فإن كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له، وإن كان الموقوف عليه غير محصور أو كان محصورا ولكنه لا يملك فالنظر يكون للحاكم، فالنظر يكون للحاكم. فهمتم؟ إذن إذا عين الناظر بأن قلت مثلا هذا البيت وقف والناظر زيد، أو الناظر الصالح من ذريتي، فإنه يتعين سواء عينه لا أحد. إذا عين الواقف الناظر فإنه يتعين سواء عينه بشخصه وعينه أو عينه بوصفه. فالتعين بالشخص أن يقول هذا وقف الناظر زيد، والتعين بالوصف أن يقول هذا وقف والناظر الأصلح من ذريتي أو الأكبر من أولادي أو ما أشبه ذلك فيتعين. إذا لم يعين بأن قال هذا وقف لله، وقف على الفقراء وعلى نحو ذلك، فلمن يقول النظر؟ نقول إن كان الموقوف عليه محصورا، كما لو قال هذا وقف على أولاد زيد وهم محصورون، فالنظر يكون لهم، يشتركون في النظر. وأما إذا كان الموقوف عليه لا يمكن حصره، كما لو قال هذا وقف على بني تميم، على الفقراء، على طلبة العلم، أو كان الموقوف عليه مما لا يملك، قال هذا وقف على المساجد، المساجد ما يمكن تكون واقعة ناظرة، فالنظر حينئذ يكون لمن؟ يكون للحاكم. فهمتم؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقول النظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، يعني مما لا يملك. طيب ما وظيفة الناظر؟ نقول وظيفة الناظر إيش؟ النظر في شؤون الوقف وفي مصالح الوقف، النظر في شؤون الوقف أولا في توزيع الغلة إذا كان له غلة، وفي إصلاح الوقف وما يحتاج إليه، فالوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يحتاج إلى ترميم، الذي يتولى ذلك من؟ الناظر. ولذلك ينبغي للواقف يعني حينما يقف وقفا أن لا يجعل جميع الريع أو جميع الغلة تصرف، بل ينبغي إن لم يقل يجب أن يخصص جزءا من هذا الريع لصيانة الوقف، لصيانة الوقف. فمثلا أوقف عمارة، أوقف عمارة وتؤجر، أجرتها سنويا مثلا 100,000 ريال، لا يصرف هذه 100 إيش في الفقراء أو في المساكين، بل يخصص جزءا منها مثلا 10,000 ريال، 15,000، لماذا؟ للصيانة. يعني مثل عمارة المستأجرون كل واحد حتى لو شرطت عليه إصلاح سيصلح شقته، لكن غير الشقة تحتاج إلى إصلاح. إذن نقول هذا الأمر يعني أن الواقف إذا وقف وقفا وكان هذا الوقف ما يحتاج إلى صيانة وإصلاح، أن يخصص جزءا من الغلة أو من ريع هذا الوقف لصيانته وإصلاحه، ولو كان يقول أنا سوف أتولى إيش صيانته وإصلاحه في حياته. إذا مات لمن يكون؟ إذا مات لمن يكون؟ أيضا في مسألة الوقف ينتبه لمسألة، وهي أن الإنسان إذا وقف على جهات متنوعة بأن قال هذا وقف على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فينبغي أيضا أن يوزع هذا الوقف، يوزعه بأن يجعل لكل جهة سهما معلوما، سهما معلوما. مثال ذلك إنسان قال هذا وقف على هذا، وقف على الفقراء وطلبة العلم والمساجد وتفطير الصوم في رمضان وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك، يخصص فيقول يصرف ريع على النحو التالي: مثلا 20% من الريع تصرف للفقراء، 20% تصرف للمساجد، 10% تصرف للصوام في رمضان، وهكذا. لماذا؟ نقول لأن الناظر ربما يأتي ويصرفه في مصرف واحد ويدع بقية المصارف، فينبغي أن يحدد الواقف نسبة إيش؟ ما لكل جهة من مصارف الوقف. وينبغي أيضا أن يجعل للناظر حظا من النظر فيما إذا دعت مصلحة، فيقول مثلا يصرف مثلا ربعه في كذا، نصفه في كذا، أو 10% للمساجد، 20% لتفطير الصوام، وإن رأى الناظر أن من المصلحة أن يصرفه في جهة واحدة فله ذلك. يعني مثلا افرض حصل مجاعة، المساجد ليست بحاجة، طلبة العلم ليسوا بحاجة، لكن فقراء بحاجة، فلا حرج أن يصرف ماذا؟ جميع الغلة أو جميع الوقف إلى الفقراء. إذا هذه مسألة مهمة في مسألة الوقف، لأن بعض الناس تجد أنه يكون عنده وقف ولا تنظر للوقف اليسير، لا، أوقاف تدر ملايين ملايين، فتجد أنه مثلا يقول هذا وقف يصرف أبو أحد في خدمة الإسلام، طباعة الكتب، بناء المساجد، كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر عدد مصارف. يأتي ربما الناظر ويأتي ويصرف جميع الوقف في المساجد، أو في المساجد وطلبة العلم، ويدع الأشياء الباقية، فتجد مثلا يقول في خدمة الإسلام، ثانيا فيما يتعلق بالمصالح العامة، مستشفيات وطرق، ثالثا فيما يتعلق بالأقارب. ربما أن الناظر جعل هذا الوقف جميعه في جهة من الجهات وترك الأخرى، فنقول في هذا الحال ينبغي أن يجعل لكل جهة نسبة معينة، ثم أيضا يوزع هذه النسب على الجهة المعينة. فمثلا إذا قال هذا وقف يصرف في ما يلي: فيما يتعلق بخدمة الإسلام، ثانيا المصالح العامة، وثالثا مثلا الأقارب والمحاويج. إذا جاء خدمة الإسلام تحتها بنوك: المساجد، طلبة العلم، الدعوة إلى الله، نشر الكتب، كذا ولا لا، إقامة الدورات. ينبغي أيضا أن إذا خصص من قد 30% نجد 5% طلبة العلم، 10% كذا وكذا. لماذا نقول؟ لأنه ربما أن الناظر يسوي يصرف في المساجد، و30% مساجد، لأنه من المعلوم الآن لو تعطي موب لو كان 100% مليارات ويصرفها في المساجد لن تنتهي، لن تنتهي أبطلق. طباعة كتب لن تنتهي، فيخصص لكل جزء، ويجعل الواقف مثلا للناظر فسحة، أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن الأوقاف الكبيرة، أن يجعل لها مجلس نظارة، بمعنى أن لا ينفرد واحد في التصرف فيها، لأن الواحد مهما بلغ من العلم وبلغ من العقل وبلغ من التدبير فقد يقصر رأيه، فيحتاج إلى من يعينه، فإذا مثلا جعل النظارة في أبنائه يجعلها في فلان وفلان وفلان، والناظر على هذا فلان وفلان وفلان، أو اثنان من الصالح من ذريته، أو ثلاثة، ولا ينفرد أحدهم أو أحدهما بالتصرف إلا بنظر الآخر. والمعروف الآن في الوقت الحاضر أن الأوقاف، الكبيرة يجعل لها مجلس نظارة، بمعنى أن هذا المجلس إيش ينظر، يتكون مثل 4 أشخاص أو 5 أشخاص. وأيضا لاحظ مجلس النظارة لا يكثر، لأنه إذا كثر كثر الاختلاف، فإذا كانوا مثل 4 أو 5 يستمعون دائما، إذا قل العدد كان أقرب إلى الاتفاق وأقرب إلى تقارب وجهة النظر. أما تحط مجلس نظارة يتكون من 30 شخص لا بد يحصل اختلاف، ويحصل يعني وجهة نظر. إذا نقول يكون هذا المجلس، النظارة، يتكون من عدد ليس بالكثير ولا بالقليل، مثل أربعة خمسة لا يتجاوز ستة، فينظرون فيما يتعلق بالوقت. وهذا كما قلت في الأوقاف الكبيرة التي تدر يعني غلة كبيرة، بحيث أنهم يعني ينظرون في كيفية التصرف فيها. نعم. الواقف لو أراد أن ينقل الوقف إلى ما هو أفضل؟ نقل الوقف المذهب أنه لا يجوز نقله ولا بيعه إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، كدار هدمت، هذا الذي يجوز. والصحيح أن الوقف يجوز نقله ويجوز بيعه إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة، مثل إنسان وقف بيتا أو وقف مسجدا في حي قديم، حي قديم من الحي القديمة، ثم رأى من المصلحة أن ينقله إلى مكان آخر فله ذلك. أو بنى مسجد مثلا وهجر هذا المسجد، ما صار في مصلي إلا قلة، في هذا الحال له أن ينقله إلى مسجد آخر. فإذا دعت المصلحة ومن باب أولى أن تدعو الحاجة والضرورة إلى نقل الوقف، فإنه يجوز، واستدل شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة، أعني جواز نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه أو قلت منافعه، بحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه قال في الثالثة: شأنك إذن، أو شأنك إذن. فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث على أن، شوف استدلاله رحمه الله، أن كل واجب، ليس الوقف، كل واجب يجوز نقله إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، كل واجب يجوز نقله إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. ويتفرع على هذا مسائل، منها أولا لو أن شخصا دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة، أو لم يدرك مع جماعة الإمام إلا التشهد مثلا، فشرع في الصلاة وفي أثناء صلاته سمع جماعة يصلون، فهل له أن يقطع صلاته ويدخل معهم؟ الجواب نعم، مع أن قطع الفرض محرم، لكن نقول هنا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل، يفعله على وجه أكمل. من أمثلة ذلك أيضا الوقف، لو أن شخصا مثلا وقف وقفا على مسجد معين، ثم الفقراء أو الصوام أو طلبة العلم الذين في هذا المسجد قلوا فيه لكنهم قلة، فهل يجوز نقله إلى مسجد آخر؟ الجواب نعم. وهذا الآن يكثر، يعني هذه المسألة في الكتب الموقوفة على المكتبات، يعني بعض الناس قديما يعني كان الناس يرتادون مكتبات المساجد ويقرؤون كتبها، فوقف كتبا أو أوقفت كتب على هذه المساجد، والآن تعطلت أو شبه متعطلة، تجد المسجد فيه مكتبة ما حدق ما مغبرة، فهل يجوز أن تنقل إلى موضع أصلح؟ نقول نعم يجوز، حتى الواقف لو علم أن كتبه مغبرة ومعطلة ولا ينتفع بها، وأنه لو نقلت إلى مكان يأتي مثلا تكثر فيه الدورات العلمية ويكثر فيه طلبة العلم وينتفع به، لو وافق على ذلك. فهمتم؟ طيب، إذا من أمثلة ذلك أيضا الاعتكاف، الإنسان إذا اعتكف في موضع معين وأراد نقل اعتكافه أو نذره عموما إلى موضع أعلى، فإنه إيش؟ يجوز، إذن شيخ الإسلام رحمه الله أخذ من حديث جابر أن كل واجب، يجوز نقله إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. هذا الوقف يدخل في هذه المسألة. الأصل إذا قلت أنا واقف على المسجد الفلاني أنه يجب علي أن ناظر أن أعمل بشرط الواقف، مخالفته إلى ما هو أعلى كما سبق جائز. ما الدليل على الجواز؟ حديث جابر، يعني شوف الفقهي رحمه الله يقول كل واجب يجوز نقله إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. نعم. هي التفريق بين الجهة العامة والخاصة، تعليل واحد عللنا بأنها لا، في الجهة العامة الخاصة لا يشترط أن يكون قربا. استدلوا بحديث بأن صفية رضي الله عنها وقفت على أخي أنها يهودي، هذا الدليل. وأما الجهة العامة فيشترط أن يكون قربا، قال لأن موضوع الوقف إيش؟ هو القربة، الأصل الوقف والقربة، وما لا قربة فيه لا يجوز وقف. فمفهوم أن يكون على قربة أنه لا يجوز على المحرم. لو إنسان قال هذا وقف على أهل الغناء والزمر، أو على المسارح، أو على دور السينما في وقت الحاضر، أو على المهرجانات الغنائية، لا يجوز، أو لا يجوز هذا محرم. كذلك أيضا لو وقف على شيء مباح ليس محرما ولا قربة لكنه مباح، لا يجوز إذا كان على جهة إيش عامة. فلا بد في الوقف، لابد في الوقف من أن يكون إيش قربة، يكون في قربة. مثال المباح هذا وقف، نعم هذا وقف، مثل وقف عصير أو بيبسي على المرتاد المنتزهات، وقف عرض للمناح، لا هذا قد يكون محرم المشكلة. لكن إنسان قد وقف يوزع، يعني ليس وزع ماء للعطشانين، لا قال بيبسي والآيس كريم، ها قال يعطى، وقف سيارة آيس كريم يتوزع على اللي في المنتزهات، نقول هذا وقف. وتبرع صح، لا ما في إشكال لو تبرع لهم، لكن على أنه وقف ما يصح، يعني هذا جهة عامة، فالجهة العامة لا بد أن تكون على قرب، يعني أن يكون ما يصرف له الوقف مما يقرب إلى الله، ومثل هذا لا يقرب إلى الله. لو قال مثل وقف مثل على من به عطش وما أشبه ذلك، على العطشان أو الجائع، صح قربه. لكن الشيخ إذا أخرجه وقف على الخص، يعني يكون مقصوده التقرب إلى الله، يعني هو لماذا أخرجه من مورد؟ هو في قربة، لأن الإحسان إلى القريب ما في بس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. فالأقارب يعني تجوز صلتهم حتى ولو كانوا فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى أقاربه من الفقراء. شفع عم الرسول عليه الصلاة والسلام مع كافر، لكن عند عم النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي شيء آخر، وهو أنه ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام وبدل ما بدل في سبيل الإسلام، لكن مع ذلك هو كافر. إيش؟ لا ما يقرب من الموت ولا شيء. يعني بعض الناس عنده دراهم وعنده وكذا، يقول هذا المال يعني كونك أنت تخرجه لله وتنتفع بأجله في حياتك وبعد ما خير من أن يكون للورثة. ربما هذه الملايين أو هذه المليارات ورثها أبناؤك ثم لا يخرج لك شيء. نعم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذر معالتك ففوق الناس، لكن لا تنسى نفسك. الإنسان ينبغي له بمن من الله عز وجل عليه بالمال أن يوقف أو أن يوصي. لكن قال أيما، سيأتينا الفرق بين الوصية والوقف، أيما أفضل الوصية أو الوقف؟ نقول لكل منهما مزية. أما مزية الوصية فلأن الموصي السيد أوصى يملك التغيير والتبديل، بل يملك الرجوع. فإذا قلت مثلا هذا البيت أوصيت بهذا البيت بعد موتي لزيد، يجوز من الغد أن أرجع وأن أستبدل زيد بعمر، ويجوز أيضا أن أرجع عن الوصية مطلقا، أرجع أقول أبطلت الوصية، أو أن أصرفها إلى شيء آخر. لكن ينبغي إذا صرفها أن يبين ذلك. أما ميزة الوقف، يعني الوصية، إذن ميزة الوصية أنه يجوز فيها التبديل والتغيير والرجوع من الأصل. أما ميزة الوقف فلأن الوقف ينفذ من حينه، الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، الوقف ينفذ من حينه، فيكون الإنسان الأجر والثواب من حين الوقف، فربما عاش سنين يحصل له الأجر والثواب في هذا. فإذا قال أيما أفضل، نقول لكل ميزة، لكن مع التساوي والتقاء الوقف أفضل لا شك، الوقف أفضل. لكن الإنسان الذي يعني ربما لا يكثر الندم ويكثر تغيير الرأي، نقول لا توقف، يوصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.